باب ما جاء في التغريب لمن عبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبد الله. الصحيح عن عائشة يوم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات أولئك الرسول يخاطب أم سلمة أولئك إذا مات الرجل إذا مات فيهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خمع تقوم. هو الحديث هذا قال علينا حجة أحدهم أولئك شرار الخلق عند الله الذين يبنون المساجد والذين تقوم عليهم الصلاة شرار الخلق. يقوله صلى الله عليه وسلم هاتين الطائفتين الملعونتين الذين قلدوا اليهود والنصارى شرار الخلق الذين يتخذون قبورا والذين تقوم عليهم الصلاة أولئك يا أم سلمة شرار الخلق. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فهؤلاء الذين بنوا المساجد على القبور جمعوا بين الفتنتين. فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور وفتنة التماثيل يعني إذا كان بعد التماثيل يصورونها. السلام عليكم. عليكم السلام. ولهما عنها ولهما البخاري ومسلم عنها من عنه مسلم اي لما عن عائشة ولهما عنها عن عائشة ولهما الشيخين البخاري ومسلم عن عائشة. نعم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم استفق يطرق من سفره لما نزل يعني نزل به ملك الموت. نعم. طفق يطرق خميصة له على وجهه فإذا اغتم فيها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. الذي يبني المساجد على القبور لعنه الرسول لأن هذا فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائه مصالح. نعم. يحذر مما صنعوا يحذر مما صنع اليهود والنصارى ويحذر أمته لا يبنوا المساجد على القبور فإنها فتنة للشرك بدعة والبدعة تعود للشرك. نعم. ولولا ذلك أبرز قبره ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم في البقيع. نعم. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي ولا خشي على روايتين خشي الرسول أو بناء المجهول خشية يعني الصحابة. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذ من أمتي خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا. اتخذت اتخذت أبا بكر خليلا. إيه. هذا الشيء ألا وإن من كان قبلكم من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي ورد به التحريم. نعم. وقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق وهو في سياق الموت من فعل ذلك. والصلاة عندها من ذلك والصلاة عند القبور التي في المساجد من ذلك. نعم. وإن لم يبنى مسجد لو مثل من صلى في قبر فإنه من ذلك. نعم. وإنه لازم يحط مسجد وهو معنى قوله خشى أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد وإن طيبة الثانية الذين يتخذون قبور مساجد من شرار الناس. ورواه أبو حاتم تصحيح الحديث هذا يقول رواه وله عن ابن مسعود

المشهورة هذه هي المشهورة. قاعدة الرسول هذا الرسول محبوب سبع عذرة ومجبون من الشيطان يركب على سبني هذا ويسوق وكذب يسوق سنة الله الذي خلقه ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء حضر له الصحابة سبع عذرة وهم أحب إليه من أنفسهم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء إنك ميت وإنهم ميت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يا محمد أبا يمت أبا وما خالد كل نشكنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلك الخلد أبا إن مات أو قتل أنفاس على ومن ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيئا وسيد الله أكثر الخلق يعيب الشبان عليه وصاروا من دعاة الناس إلى جهنم يبنون المساجد عنهم ويزعمون أن هناك أولى يطوفون بهم ويتحرمون هذا الشرك الأكبر الذي بعث صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه لما كان في هذا اليوم يوم الاثنين الذي وقف سنة في باب الحجر أو في باب الحجر الباب الصغير هو خاية الباب الصغير يجعله في قفا المسجد يجعله في قفا البيت على المسجد أمر صلى الله عليه وسلم كل خوخة هذا حد مسجد والله ما ينفعكم يا مستمعون إلا الإيمان بالله ولا ينجيكم من عذاب الله إلا الإيمان بالله واتباعه صلى الله عليه وسلم لا إفراط ولا تفريط وهو كبع سلاة نهر عيد القبر نقع في النهي نقع في التحريف والله ما كان الصحابة يقرن أو نفع يدينا قدام القبر ربما سألنا الرسول فأصبحنا مشركين حتى الشفاعة ما يشفع إلا بعد أيد الله له فما اتخذوا من دون الله شفاعة قل يا محمد لهؤلاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا سبق لنا أن شفاعة المثبتة لا بد من شرطين كما نص الله على ذلك إذن الله للشافع ولله المثبت حتى محمد ما يشفع حتى يأذن الله له ويرضى عن المشفع له وكم من ملك من السماوات كثير من الملائكة لا تغني شفاعة شيئا لا تنفع شفاعة إلا بالشرطين إلا بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفع له نزل عليه ملك الموت وقيل إن العباس دخل عليه قبل يوم ويومين أخبر الصحابة أن الرسول مفارق وأنه عرف بوجهه أثر الموت وأخبر أنه مفارق عباس عمه عمه صلى الله عليه وسلم عباس هذا في سبق الإشارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف أهل بدر في يوم السابع عشر من رمضان يوم الفرقان يوم التقى الجمع أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من الهجرة وقال لهم من رأى منكم العباس يعني مع كفار مكة فلا يقتل فإنه إنما أخرج مكرعا فكان من الأسرى الصحابة امتثلوا قوله صلى الله عليه وسلم ووقع في أيديهم وكادوا أن يقتلوه لكن ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا فأسروا شددوا عليه الأسرى يديه كان عليه السلام على فراشه فسمع العباس يمن من شدة الأسرى فقال لبعض الصحابة اذهب إلى العباس فارخي قيده فإنه ما جاء النوم وأنا أسمع عنه ذهب وأرخاه بس قليل حتى هبط عن الوليد لما مر علي عمه عباس بن ابن عبد المطلب وابا طالب ابن عبد المطلب هذا عمه شبيب دقيق ابي الدجالين والمخذفين يقولون عبد الله احياه الله وامن برسولنا وين عقولهم وحرام على قريه يقول عز وجل اهلكنا انهم لا يبدون كل واحد خرج الروح ما تبقى ابدا ما يموت عبد الله والد الرسول ناس كافر رغما على المخالفين وابا طالب مات كافرا وعبد المطلب مات كافرا جاء في الحديث في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا رسول الله اين قال ابوك ابن الرسول تافى الرجل تاثر وبكى فقفت لما قفى ناداه صلى الله عليه وسلم فقال ابي وابوك ابن تسلية له هذا حديث صحيح مسلم وهؤلاء يقولون الدجالين والمخالفين يقولون بعثه الله وامن به يعني عقول عقول كيف لعب الشيطان بها وهذا الذي خاف الرسول علينا وانما خاف على امتي على ائمه المرسلين فابوه مات كافرا وعمه مات كافرا وجده مات كافرا أمه ماتت زمن الفترة مرة ما سمعت ورأيت ملاته والعجلة ومنات منات يعبد على المدينة جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أو يستغفر لأمه فلم يأذن له ما أذن له أنا وتعالى لأنها ماتت فترة مات من الجاهلية وهل الذي مات في فترة والعلماء كلاموا فيهم أصح ما قيل فيهم أنه إذا كان يوم القيامة أن الله يبعث إليهم لسانا من نار ويقال لهم ادخلوا من دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى هل ولا غير ارجعوا إلى تفسير الإمام ابن كثير سلفي سلفي وشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن علماء القرن الثامن السابع والثامن العماد بن كثير رضي الله عنه سلفي العقيدة وشيخه كيف لا يكون سلف العقيدة وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله عنه كذلك تفسير الشوكاني رحمه الله كل هؤلاء علماء سلفيون وسبق لنا أن كل واحد يفسر القرآن ويؤول أنه ليس من هذا كل واحد يؤول صلاة الله ليس من هذا شأن وضبح الشيخ عبد الباز رحمه الله عليه في كتيب رد في على الصابون واضح وأن الإشارة ليس من هذا وكل واحد يؤول صلاة من صلاة الله ليس من هذا لكن قال العلماء الشعر أقرب ما يكون لأهل السنة لكن ليس من السنة كل واحد يؤول صلاة الله أو يؤول المجيء فهذا ليس من السنة كما جاءت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حقيقة لا نؤول يسعون ما وسع الصحابة إن كنا مؤمنين وإن كنا مخلفين أو لا طريق جهنم واسع ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فيقول هل من سائل فيعطيه سؤلا حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من سائل فيعطيه سؤلا هل من مستغفر من ذنوبه سالفة فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه إلى أي قابل في هذا الحديث الصحيح أثبت نزول الله عز وجل وأثبت كلامه. ولشيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه إمام أهل السنة في القرن السابع وآخر السادس، له كتاب يجي مثلا 100 ورقة يسمى العرشية، هل يخلو العرش منه عند نزول أو ما يخلو؟ قال الصحيح أنه لا يخلو. نؤمن إذا كان صدرنا شرحه الله للإسلام فنؤمن، إذا كان فيه أشياء فالنار قدامنا. فمن يريد الله أن يهده يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا. في هذا اليوم، في اليوم الثاني عشر من ربيع على الصحيح، يوم الاثنين، قبض صلى الله عليه وسلم ضحى، وسبق الإشارة ما اعتراه من شدة النزع أنه على فراشه وأنه يغطي وجهه بالخميصة وتارة نشوفه، وأن عنده قدح خريده ويمسح جبينه ووجهه ويقول إن الموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات. الناس اليوم أكثرهم ظالمين، لا في عباداتهم ولا في معاملاتهم ولا في حياتهم ولا في دينهم الذي يدينون الله به، أكثرهم ظالمين. وهذا موعد الرحمن وصدق المرسلين. يا ذا الحديث الصحيح، الحديث أول حديث طوبى الغرباء أولا، بدا الدين غريبا في ريح وشافه رسول إلى صدرها وفي حالة النزل ومعه مصوار يستعمل. جاء في الحديث أن الرسول أبده بصره وجعل ينظر إلى عبد الرحمن، قالت عائشة رضي الله عنها تريده طلبت من عبد الرحمن، يقول رضي الله عنه فقضمته فقدر أسنانها التي عبد الرحمن، ثم نقلته من جديد قالت رضي الله عنه وسكت فيه ثم رفع وسكت. كان آخر ما داخل يحب عبده، وكان يحبها صلى الله عليه وسلم. جاء رجل قال يا رسول الله أي الناس يحب إليك؟ قال عبده. قيل ومن الرجال؟ قال عبده. فقيل إنه إن جبريل قال له هذه زوجته في الدنيا فضح الله الشيخ، فضح الله باطله يوم عداء الله وعداء الله الذين يسمونها عليه العالم. تقول عائشة ساك سواك ما رأيته ساك بيها، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم ثلاثة. جاء في الحديث عن الظلم أنه ما من نبي يقبض إلا يخير، فخير فخير واختار وغسل بالحجرة وكفن بالحجرة ولم يخرج إلى السماء، وصلي عليه بالحجرة وحفر له تحت سريره 7 أدرج، ولم يعمه صلى الله عليه وسلم ولم يعم الناس عليه، فكان كل واحد او جماعه ياتون يصلون عليه اكبر الرجال ثم النساء ثم الصبيان والبقين ثلاثه ثلاثة ويوم الثلاثة تبنى فإن يغلب فهذه سنته، لا خير إلا دل الأمتان ولا شر إلا حذرا. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم عن الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بني فرد دجالي أصحاب فرق دعاء دجالي. لذلك لما جاء رجل قال: ما شاء الله وشاء الله، قال: أجعلنا من الليلة؟ قل: ما شاء الله. ولمسلم عن جند بن عبد الله، ولمسلم يعني ولإمام مسلم في صحيحه، عن جند بن عبد الله البجلي صحابي جند جليل. نعم. قال: سمعت رب سمعت به. قال: سمعت سمع جند بن عبد الله البجلي سمعه بإذني قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام أو خمسة أيام، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من قلته صلى الله عليه وسلم لربه الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا من آدم إلى محمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثبتت خلته ثبتت خلته في القرآن العظيم، خلة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت في الأحاديث. يقول عز وجل في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم. وفي الحديث هذا بغيره: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم. فالكل صفة من صفات الله، ويعلم صفة من صفات الله وهي أعلى من الحق. لشاهد من الحديث: ألا وإن هذا الشاهد باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف يتعبد قبره؟ شرك على شرك وبدعة وشرك. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هذا جندب سمع الرسول قبل أن يموت بخمس. نعم. ويقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. أنا وجه نصر ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد نهى عنه في آخر حياته، قد نهى عنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حذر أمته أن لا يبنوا عن مساجد عرب. ثم إنه لعن وهو في سياق الموت، لعن وهو في سياق الموت في حول الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى، في رواية: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. الصلاة عندها من ذلك، الصلاة عندها عند القبور من ذلك، الذي يسمع عند القبر لعنه الرب وإن لم يبنى مسجد، لأنه مدينة المسجد. وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى مسجد، يعني إذا كان يصلى فيه وإن لم يبنى مسجد عند القبر. نعم. وهو معنى قولها: فشاء أن يتخذ مسجدا. ومعنى قولها قول عائشة: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي مبني المجهول عن الصحابة، أو خشي هو. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لأنه دفن في من موضع مات به 70 سنة أو 78 سنة وبين الزوجات خارج المسجد. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا، قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة، ولأحمد هو الإمام، إن من شرار الناس متى ولد؟ 64 القرون الغفر، عاش في القرون الغفر الذي قال رسول فيه: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشافعي ولد توفي 104 و 106 قريبا مية وتسعة وسبعين هذا موت ولا ثمانين يعني عمره 87 وابي حنيفة رحمه الله 80 ومات سنة والإمام أبي حنيفة اسمه النعمان بن ثابت لا خلاف بين العلماء ولا بين أهل التواريخ ولا بين أهل السياق أنه عجمي وهل من سوى لقول أحد وما سعى لقوله الإمام مالك مالك بن أنس بن عامر بن شبيه ليس من المدينة أصله من المدينة لكن أسلافه هاجروا إلى المدينة وسكنوا عند المدينة هذا مالك بن أنس يكون مرتبة ثابت الإمام بن حنيفة ثابت لأنه هذا الحبا الصحابة رضي الله عنه الإمام مالك ثابت روى مالك النافع نافع عبد مملوك عبد الله مملوك شيخ روم شيخ مالك ونافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر صحابي ونافع تابعي ومالك تابع تابعي دخل رجل على مالك عقيدة قيمة الأرض يسر على محاضر ولذلك رفع الله ذكرهم أنه دانوا الله بهذه العقيدة ودعوا الناس على هذا قال ارجع على مالك رحمه الله قال يا مالك إن الله يقول الرحمن على الأرض فجعل يقول السبب ولذلك يقول ليس الناس وجاء ربك ليس الناس سواء حقيقة وجاء ربك حقيقة كل واحد الأول ليس من أسنى ليس من أسنى قال يا مالك إن الله يقول الرحمن على الأرض استوى لما سألوا عن الكيفية غضب وعلى الرحباء العرب من بشاعة السماء ثم أطلق جعل ينظر إلى ثم رفع رأسه إلى السماء فقال للاستواء يعني بلغة العرب هو العلو عليه والكيف منحوس والإيمان بالسواء الرب على عرشه واجب عليه إذا لم تؤمن النار تدرك النار تدرك الله أمر بإخراجها رضي الله ربنا اغفر لنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحيم ربنا انك انت الرحمن الرحي